إذا شئت سهلا اللهم يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا واجعلنا من عبادك الراشدين وفرج عن إخواننا في بلاد الشام وارفع عنهم ما نزل بهم يا رب العالمين اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم أيدهم بمدد من عندك يا رب العالمين اللهم أهلك الظلمة والظالمين والشبيحة والروافض ومن يؤيدهم اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم اجعلهم عبرة لمن يعتبر واجعلهم غنيمة للمسلمين ومكن اللهم لدينك في بلاد الشام وفي بلاد القيروان وفي كافة أنحاء المعمورة وبعد أيها الإخوة الكرام سنقوم إن شاء الله اليوم بتطبيق عملي لما يتعلق بالقواعد التي قررها علماء الحديث فإن شاء الله سنقوم بتخريج حديث من الأحاديث التي فيها أخذ ورد لكنه حديث واهي طبعا عند النقاد والعلماء عند المتقنين هو حديث واهي ما ينبغي أن يختلف فيه لكن بعض المتساهلين جعل من هذا الحديث أنه يعني فيه اختلاف وفيه يعني أخذ ورد هذا الحديث يورث بحديث الزيارة حديث أحاديث الزيارة بشكل عام زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث حقيقة له عدة طرق عن ابن عمر وعن ابنه إذن هذا الحديث أحد ألفاظه من زار قبري وجبت له شفاعتي لو دولنا هذا بداية كتبنا هذا تخريج أحاديث الزيارة بشكل عام تخريج أحاديث الزيارة يعني سنستوفي هذه الأحاديث وهذه الطرق عن ابن عمر عن أبي هريرة عن غيرهما مع الطرق المتعددة ثم نحكم على هذا الحديث من خلال دراسة أسانيد هذه الطرق هل تتأيد بمجموعها أو تتقوى أو لا تتقوى بشدة ضعف أسانيدها طيب فلو كتبنا كعنوان تخريج حديث أو أحاديث الزيارة كعنوان يعني هذا ثم بعد ذلك نختار يعني لفظ مختصر أي نعم بين قوسين من زار قبري وجبت له شفاعتي طبعا له ألفاظ متعددة من زار قبري هذا الذي اخترناه قلنا كمختصر لكن كل ما دار في هذا المعنى في فلكه فالحكم واحد مثلا في عندنا لفظ آخر من زارني ميتا فكأنما زارني حيا ومن زار قبري وجبت له شفاعتي إلى آخره في أيضا من لم يزر قبري فقد جفاني من حجف زار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي وصحبني هذا فيه مبالغة أكثر فأكثر نعم طيب والحديث جاءني زائرا لم تنزعه حاجة إلا زيارتي كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة بشكل عام هذه الأحاديث هذه الطرق أو الأسانيد تدل على تأكيد مسألة الزيارة طيب الحديث الأول نختصر في السند يعني من عند العلة نبدأ هذه طريقة الإمام الذهبي في تخريجه أو في تلخيصه للمستدرك غالبا يبدأ من أصل الإسناد يعني من الطبقة الثالثة أو الرابعة مكان الخلال، ثم يكمل السند إلى الصحابي. فمثلا هذا الإسناد، طبعا هذا الكتاب إخواني لابن النجار، لمحمود محمد بن محمود ابن النجار، صاحب كتاب أو هذا الكتاب تاريخ المدينة، تاريخ المدينة المنورة، ويسمى بالدرة الثمينة، يسمى بالدرة الثمينة. فالعبد الفقير قام بتخريج هذا الكتاب، قام بتخريج هذا الكتاب والحكم على أسانيده وأحاديثه، وهو مطبوع في مكتبة في المدينة النبوية، هذا في مكتبة الزمان أيضا. فهذا من الأحاديث كما قلنا التي حولها نقاش، لكن كما قلنا الراجح أنه بشكل عام، أو خلينا الآن خلينا ندخل يعني في التفاصيل. إذن ابن النجار أسند هذا الحديث، ومعه الطبراني في الأوسط والكبير من طريق مسلمة ابن سالم. إذن أبدأ بالسند أو أعزوه، مثلا أخرج الطبراني وأبو نعيم وابن النجار إذن الطبراني وأبو نعيم وابن النجار. طبعا طالما عزونا لابن النجار أي في تاريخ المدينة، في تاريخ ابن سالم هذا الذي يهمنا الآن. إذا نحن ذكرنا بداية من خرج هذا الحديث، هم ثلاثة: الطبراني وأبو نعيم وابن النجار. إذا أخرج هؤلاء الثلاثة من طريق مسلمة ابن سالم عن عبد الله بن عمر عن نافع إلى ضبطه، وشيخه عبد الله العمري ضعيف ليس بشيء. شيخه عبد الله بن عمر العمري قيدوه، نعم قلنا قول أبي داود في مسلمة ليس بثقة، أما في شيخه عبد الله العمري فهو ضعيف فقط، هو ضعيف. إذن عبد الله العمري ضعيف فقط. أما نافع فلا يسأل عن مثله طبعا، وكذلك سالم. أي نعم، هذا الحديث ذكره الذهبي في الميزان. أي نعم، ونقل كلام أبي داود في مسلمة هذا، والإسناد واهي جدا كما قلنا. لاحظوا كيف ينشأ أحيانا التعارض أو التناقض في أحكام العلماء على الأحاديث. فمثلا الهيثمي ذكره في المجمع 4-2 بقوله في ضعيف، يعني اكتفى بقوله في مسلمة هذا بأنه ضعيف. هذا ينشأ عنه مشكلة كبيرة، حينما قلنا ضعيف إذن هذا الإسناد لو جاء أيضا له من طريق آخر شاهد أو طريق آخر ولو بسند الضعيف تقوى معه، ثم نجد له شاهدا آخر عن صحابي آخر بسند ضعيف تأكدنا أكثر فأكثر أن الحديث يرقى إلى الحسن. ذلك من بهذا السبب عرفنا ببعض عبارات لبعض أهل العلم ممن يعني يعرف عنه التساهل، ينشأ الخلاف في الحكم على بعض الأحاديث، فالمتساهلون أو من عنده ميل يعني نحو تصوف أو أي يعني ناحية، فيأخذ مثلا بأحكام الهيثمي وأحكام السيوطي وأحكام غيرهما ممن يتساهل، عرفنا، فيحسن أو يصحح الحديث الضعيف الذي هو عند عامة النقاد والمتثبتين أنه ضعيف. إذا الهيثم اكتفى كما قلنا بقوله حكم على هذا الحديث بالضعف فقط، حكم على هذا الحديث بالضعف. شمس الدين ابن عبد الهادي في الصارب المنكي صفحة 41، الصارم المنكي في الرد على السبكي، معروف الكتاب، معروف الكتاب وهو مطبوع متداول، لأن السبكي الأب وليس تاج الدين، تقي الدين الأب، رد على الشيخ ابن تيمية في كتاب التوسل والوسيلة وأحاديث الزيارة، أحاديث الزيارة في كتاب سماه شفاء السقام في زيارة خير الأنام، سماه شفاء إذن السقام في زيارة خير الأنام، فتساهل الحقيقة في الأحاديث والأسانيد والحكم عليها، فقوى هذه الروايات وهذه الأسانيد. جاء ابن عبد الهادي تلميذ الشيخ ابن تيمية فرد على السبكي في كتاب سماه الصارم المنكي في الرد على السبكي، لكن ردا علميا دقيقا ضمن القواعد والضوابط، يعني في كل إسناد ينقل عن ينقل السند رجلا رجلا مثلا لو اقتضى الأمر، ثم ينقل عن يحيى بن معين وعن علي بن المديني وعن أحمد بن حنبل وعن البخاري وعن هؤلاء العلماء، أي نعم، أقوالهم في هذا الرجل أو في هذا الإسناد أو في هذا الحديث. إذن ابن عبد الهادي حكم على هذا الحديث بأنه حديث منكر، بأنه حديث منكر. نعم، ننتقل إلى سند آخر لهذا الحديث أيضا، خرجه أيضا هذا الطريق الآخر الدارقطني، خرجه الدارقطني في سننه، لو حبينا نذكر إذا بتحبوا بدقة يعني 2/278، يعني المجلد الثاني أو الجزء الثاني والصفحة 2/78. والعقيلي في الضعفاء الكبير أيضا 4/170، والعقيلي في الضعفاء للاختصار كتاب الضعفاء 4، يعني المجلد الرابع 170، أي الصحيفة. والدولابي في الكنى، والدولابي في الكنى الدولابي الدولابي في الكنى وابن عدي، ابن عدي عنده كتاب واحد إذا روى فيه هو الكامل في الضعفاء دائما، أينما رأيتم يعني حديثا نسب لابن عدي عنده كتاب واحد الكامل في الضعفاء. ستة، مجلد الثالث صحيفة 51 و300، 351. وابن النجار أيضا، وابن النجار من طريق موسى ابن هلال، كلهم يعني نحن حصرنا هؤلاء الرواة أو هؤلاء يعني المخرجين، فمدار هذا الحديث التقى الجميع في موسى بن هلال، إذن من طريق موسى بن هلال. هذا مهم إخواني، حينما نحن نأتي إلى حديث خرجه الدارقطني والبيهقي والعقيلي وابن عدي وابن النجار، يجب أن ننظر في هذه الأسانيد أين تجتمع، لأنها طالما هي مختلفة معناها متعددة، لا ننظر أمر متعب ننظر في أسانيد المتأخرين أصلا، والكثير من رجالهم لن نجد له ترجمة أصلا. فأين يعني يلتقي هؤلاء هذه الأسانيد هذه الطرق، أين تلتقي؟ في موسى بن هلال، عن عبيد الله بن عمر، عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر طيب نعم، هو لعله ذاك يعني قلما أو يندر جدا أن يروي نافع عن سالم، نافع دائما يروي عن ابن عمر مباشرة، أي نعم، فقلما يعني الحقيقة يروي عنه، فلعل ذاك الضعيف هو ركب أو الواهي ركب هذا الإسناد، جعله عن نافع عن سالم عن ابن عمر، لذلك لا يحتج بمثل هذه الرواية كما قلنا، ذاك الرجل ليس بثقة، لا يحتج يعني بالطريق الذي اختاره. مدار هذا الإسناد على من؟ موسى ابن هلال، جيد. طيب، طالما قلنا هذا الحديث خرجه العقيلي وابن عدي وغيرهما، ابن أيضا العقيلي عنده كتاب الضعفاء الكبير، أيضا عنده الضعفاء عرفنا، فما عنده كتاب آخر، ابن عدي ما عنده كتاب آخر، دائما نحن أو غيرنا إذا رأيتم عزوا لابن عدي وللعقيلي يعني في كتابي الضعفاء لكل واحد، أي نعم، فيذكران هذا الحديث في ترجمة موسى هذا، ويركزان على هذا الرجل وأن هذا الحديث منكر. في عندنا كلام آخر لعلماء آخرين، بداية أنا حكمت على هذا الحديث، قلت متن منكر بإسناد واهن، إسناده واهن لأجل موسى بن هلال، فقد قال أبو حاتم الرازي طبعا عند الإطلاق، أبو حاتم ابن حبان يقيد، أبو حاتم أيضا هو أبو حاتم ابن حبان لكن يقيد، أي نعم عند الإطلاق أبو حاتم الرازي، إذن أبو حاتم الرازي قال في هذا الرجل مجهول، وقال العقيلي لا يتابع على حديثه، وقال العقيلي لا يتابع على حديثه. ما معنى لا يتابع على حديثه؟ يعني لا أحد ممن يعني يحتج به يتابع هذا الرجل الضعيف أو هذا الرجل الواهي على هذا الحديث، ربما يتابعه بعض الضعفاء والهلكة وسراق الحديث ممكن، لكن غالبا العقيلي وأمثاله من كبار النقاد حينما يطلقون هذه العبارة فلان لا يتابع على حديثه، يعني لا يتابعه أحد من أهل العلم في درجة حتى صدوق، في درجة صدوق فما فوق. نعم. وقال الذهبي في الميزان: هذا الحديث من أنكر ما روى موسى. قال الذهبي في الميزان، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، هذا الكتاب الحقيقة رائع جدا للمخرجين والمحققين، يعني من أهم الكتب، من أهم الكتب في معرفة الرجال المتكلم فيهم، وفي معرفة الأحاديث الواهية والمنكرة والضعيفة، من أعظم الكتب، من أعظم الكتب. أتى الذهبي في هذا الكتاب على كتاب الكامل في الضعفاء للعقيلي، وكتاب الضعفاء الكبير الكامل في الضعفاء لابن عدي، والضعفاء الكبير للعقيلي، وكتاب الضعفاء والمجروحين لابن حبان، عرفنا، مع كتب أخرى، مع كتب أخرى تذكر الأسانيد أو الأحاديث الواهية والمنكرة والضعيفة، مع ذكر الرجال الذين رووا هذه الأحاديث. لكن الذهبي يختصر الأسانيد، يختصر الأسانيد ويذكر المتن ويقول: روى هذا فلان مثلا كما قلنا الآن حديثا منكرا، ثم يسوقه وينقل كلام الإمام أحمد، كلام البخاري، كلام يحيى بن معين على هذا الرجل، وهكذا. هذه طريقته، كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال، من أعظم الكتب التي يعني يعرف من خلالها ضعف الرواة ونكارة الأحاديث. ذكرنا، قال: هذا الحديث من أنكر ما روى موسى، ما ذكرتها، أي فقط هكذا. طبعا يكون هو بالبداية نقل كلام أبي حاتم الرازي وكلام العقيلي وكلام ابن عدي. أي نعم. ابن عبد الهادي في الصارم المنكي قال: هذا حديث غير صحيح ولا ثابت، بل هو حديث المنكر. ابن عبد الهادي قال: هو حديث المنكر ضعيف الإسناد. وقال البيهقي: هو حديث المنكر. البيهقي أيضا قال: هو حديث المنكر. البيهقي إخواني الحقيقة هذا العالم الكبير صاحب المصنفات والمؤلفات الكثيرة كالسنن الكبير وشعب الإيمان وهذه الكتب الموسوعات، عرفنا، كما يقول الذهبي وغيره، وأثبت من شيخه الحاكم، هو أثبت من شيخه الحاكم في الحكم على الرجال وعلى الأسانيد. أي نعم، هو تلميذ الحاكم لكنه أثبت من الحاكم. إذن هذا الإسناد أيضا منكر، هذا الإسناد منكر. قلنا هذا الحديث في عندنا فائدة، موسى بن هلال، مليح، هذا الرجل خلينا نقول ضعيف فقط، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر. فلاحظوا إخواني، عبيد الله هذا قلنا هو في التثبت والإتقان كمالك، وعنده كان أصحاب وتلاميذ كثر، فحينما يأتي رجل ضعيف ينفرد عن إمام جبل كمالك وكعبيد الله وكسفيان الثوري وكشعبة، لا يكتفي النقاد بالحكم على ضعف هذا الحديث. لماذا؟ يقولون هذا الإمام مالك أو سفيان الثوري أو غيرهما من المشاهير عنده تلاميذ كثر من الثقات ومن المتثبتين، لماذا ما أحد من هؤلاء روى هذا الحديث؟ فلا يكتفي النقاد بقولهم والله هذا إسناد ضعيف موسى بن هلال لأنه ضعيف، لا، النقاد يحكمون على هذا الحديث في أحسن الأحوال أنه منكر، والكثير منهم يقول باطل لا أصل له، باطل لا أصل له، كما قلنا، لأن المشاهير من الأئمة كان عندهم الكثير من الثقات الضابطين المتقنين الذين يروون أحاديثهم الصحيحة على الوجه الصحيح. لذلك تعد هذه علة ثانية. خلينا نقول كما قلنا هو ضعيف فقط، هو ضعيف فقط كما قال أبو حاتم مجهول، لكن أن يتفرد بهكذا إسناد سلسلة ذهبية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، فهذا غير مقبول أبدا، غير مقبول أبدا. يحكم على هذا الحديث بالنكارة، بمعنى أنه ضعيف جدا، ويلقى هذا الحديث أو هذا السند. الآن هذا الحديث له شاهد عن أنس، لا نذكر المتن، المعاني واحدة، المعاني واحدة. ننتقل إلى صحابي آخر إذن. فهذا الحديث الآن رواه ابن النجار عن أنس، برقم 53، برقم 53. ما في غير ابن النجار هنا روى هذا الحديث. علامة إخواني تفرد المتأخرين بعد 400 أو بعد 450، علامة تفرد، يعني إذا تفرد المتأخرون كما قلنا بعد 400 وما بعدها بحديث ما ورد في شيء من الكتب المتقدمة، ولو مرسلا، ولو مرسلا، ولو بسند ضعيف فيه مجهول أو فيه انقطاع أو فيه إرسال، فهذه الأحاديث في التي ترد في كتب المتأخرين دون المتقدمين غالبا يحكم عليها بالضعف. هذا في أحسن الأحوال، يحكم عليها بالضعف في أحسن الأحوال. هذه قاعدة أيضا، هذه قاعدة. لذلك السيوطي مع تساهله عمل بهذه القاعدة، السيوطي متساهل، فذكر في مقدمة الجامع الصغير هذا المعنى، فذكر حيثما عزوت الحديث للخطيب البغدادي ولابن عدي وللعقيلي ولابن النجار وللديلمي وللبيهقي وأمثالهم، عرفنا، فيرمز له بالضعف مباشرة، يرمز له بالضعف مباشرة. طبعا معروف عنه التساهل رحمه الله، في كثير الأحيان يرمز للحديث بالضعف ويكون فيه هذا الحديث رجل متروك أو متهم بالوضع أحيانا، أي نعم، وأحيانا يرمز للحديث بالحسن وكثيرا ما يكون فيه انقطاع أو فيه ضعف، ويرمز للحديث بالصحة في كثير من الأحيان أيضا يكون ضعيفا. نعم، إذن هذا تفرد به ابن النجار، الحكم عليه فيه غير واحد. الله أكبر، الله أكبر. طيب نتم إن شاء الله بعد صلاة المغرب. هذا الإسناد مختصره من طريق محمد بن مقاتل، إذن خرجه ابن النجار من طريق محمد بن مقاتل. بعدين نصل إلى أنس. الآن ابن النجار أخرج من طريق محمد بن مقاتل، هكذا نكتب، عن جعفر بن هارون من طريق محمد بن مقاتل، عن جعفر بن هارون، عن سمعان ابن مهدي أو ابن المهدي بأل التعريف، عن سمعان ابن المهدي، عن أنس مرفوعا، ليح نكتب مرفوعا بنحو حديث ابن عمر، بنحو حديث ابن عمر. محمد بن مقاتل هذا الرازي، محمد بن مقاتل الرازي ضعيف، محمد إذن بن مقاتل هذا الرازي ضعيف، وشيخه جعفر ابن هارون اتهمه الذهبي في الميزان 1/420، اتهمه الذهبي في الميزان 1/420 بقوله أتى بخبر موضوع، بقول هذا هو الاتهام، أتى بخبر موضوع. وأما سمعان هذا ابن المهدي فقال الذهبي في الميزان الجزء الثاني صحيفة 34/200، إذا قال ذهبي في الميزان، نضع هنا نقطتين، هنا بدأ الكلام، نضع نقطتين إذن هنا لأنه كلام الذهبي سيبدأ. قال يروي عن أنس ابن مالك، ألصقت به نسخة مكذوبة، ألصقت به نسخة مكذوبة، قبح الله من وضعها، وقال ابن عبد الهادي هذا حديث الموضوع. وقال ابن عبد الهادي طالما نذكر في معرض هذه الحديث، يعني في الصارم المنكي، في الصارم المنكي هو حديث الموضوع. طبعا هو ذكر كلاما بعد ذلك، لكن هذا يعني يكفي، بما أنه حكم عليه بالوضع يكفي. ثم ذكر ابن النجار شاهدا عن علي، ذكر له شاهدا عن علي، ذكر له شاهدا عن علي، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا يعني مرفوعا. طبعا ابن نجار ذكره تعليقا بلا سند، قال: وروي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث أخرجه يحيى ابن الحسن الحسيني في أخبار المدينة. حديث علي إذن أخرجه يحيى ابن الحسن الحسيني في أخبار المدينة. كتابه طبعا حتى تستفيدوا إخواني هذا غير موجود، لذلك ماذا ذكرت أنا في التخريج؟ أخرجه فلان كما قلنا في أخبار المدينة كما في الصارم المنكي. إذن ابن عبد الهادي وقف على هذا الحديث وبالسند أيضا، حديث علي كما في الصارم المنكي صفحة 171، صفحة 171. من طريقي أيضا اختصار للسند هذا الذي يهمنا، من طريق النعمان ابن شبل، النعمان ابن شبل عن محمد ابن الفضل، عن محمد ابن الفضل ابن عطية. طبعا يضبط بابن عطية باسم الجد، وإلا محمد بن الفضل كثير من الرواة، كثير من الرواة. إذن عن محمد ابن الفضل ابن عطية عن جابر عن محمد بن علي عن علي مرفوعا بنحو حديث ابن عمر، مرفوعا بنحو حديث ابن عمر. الحكم عليه: هذا إسناد موضوع، هذا إسناد موضوع، في عندنا عدة علل له، عدة علل. فإن النعمان هذا مر معكم في السند، النعمان بن شبل، فإن النعمان هذا ضعيف، إذن النعمان هذا ضعيف، وشيخه محمد ابن الفضل كذبه غير واحد، كذبه غير واحد. انتهى الحديث طبعا، طالما هناك تكذيب للراوي انتهى، لا تقوم قائما للحديث. ما اكتفينا أيضا، جابر هذا في هذا السند عن محمد بن علي من معروف في الرواية عنه، جابر هذا إذا روى عن علي بن الحسين زين العابدين أو عن أهل البيت بشكل عام غالبا، أو في أحاديث أهل الكوفة إذا أطلق جابر، هو جابر ابن يزيد الجعفي، جابر ابن يزيد الجعفي. وهو ضعيف جدا، هذا اعتدلنا، نكون اعتدلنا يعني ضمن منهج علمي، في من أهل العلم من حكم عليه بأنه ضعيف فقط، وفي من أهل العلم من كذبه، في من أهل العلم من كذبه. حتى الإمام أبو حنيفة مع أنه قل ما يتكلم في الرجال قال في جابر الجعفي هذا: ما رأيت أكذب من جابر الجعفي، ما رأيت أكذب من جابر الجعفي. فالحقيقة الراجح أنه هو رجل متروك الحديث، وهي الحديث هذا نكون كما قلنا يعني تلطفنا في حاله. في عندنا علة أيضا، محمد ابن علي، هذا ابن الحسين. نعم، محمد بن علي هو محمد الباقر والد جعفر الصادق. إذن محمد بن علي هو محمد الباقر عن جده علي منقطع، عن جده علي منقطع ومعضل حتى، مو فقط منقطع، يعني يلزم أن يروي عادة محمد بن علي بن الحسين عن أبيه علي بن الحسين زين العابدين عن الحسين، عن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أبيه علي، أو عن أبيه علي. إذن هو منقطع أيضا بين محمد بن علي ابن الحسين لأنه لم يدرك جده عليا. قال ابن عبد الهادي عقب الحديث: هذا حديث من الموضوعات المكذوبة على علي، هذا حديث من الموضوعات المكذوبة على علي. طيب، عاد طبعا ابن النجار، فالآن استدرك ذكر أيضا طريقا آخر عن ابن عمر، طريقا آخر عن ابن عمر، والأصل أن يعني يروي يسوق أسانيد ابن عمر بطرقها ثم ينتقل إلى أنس ثم إلى علي، يعني إلى الشواهد، لكن هكذا فعل. إذن عاد وخرج هذا الحديث من طريق آخر عن عبد الله بن عمر. طيب، خرج إذن، في عندنا من هو أقدم منه؟ طبعا أقدم منه الدارقطني الآن، الدارقطني. تريدون وين موجود في هذه الكتب الجزء والصحيفة ولا لا؟ طيب، في 2278 مرت معنا نفس المكان المتقدم. الدارقطني غالبا نعم يجمع الأحاديث في صحيفة أو في صحيفتين. والطبراني برقم 1300 أكثر 13,000 497. في عندنا فائدة على الهامش، إذا أطلق الطبراني، يعني إذا قلنا هذا الحديث أخرجه الطبراني من دون تقييد، فيصرف ذلك إلى المعجم الكبير، يصرف ذلك إلى المعجم الكبير، وما سواه يقيد لأنه عنده مؤلفات كثيرة، عنده المعجم الكبير، عنده المعجم الأوسط، عنده المعجم الصغير، عنده مسند الشاميين، عنده كتاب الدعاء، عنده كتاب الأوائل، عنده كتب كثيرة الحقيقة، عنده كتب كثيرة. إذن عند الإطلاق يصرف إلى المعجم الكبير. والأصبهاني في الترغيب والترهيب أيضا برقم 1035 الأصبهاني في الترغيب والترهيب. الأصبهاني هذا صاحب مو غير المنذري، طبعا المنذري يذكر الأحاديث يأتي بها بدون سند، يعني يأخذها من الكتب الستة وغيرها، أما الأصبهاني يسند يسوق هذه الأحاديث بالسند. إذن أخرجه الأصبهاني في الترغيب والترهيب. وابن عدي أيضا، وابن عدي قلنا ابن عدي إذا أطلق يعني في الكامل في الضعفاء، 2/790 المجلد الثاني يعني 2 على 790. طبعا مو صحيفة هي 790، أنا أذكر هذه رقم ترجمة الرجال الذين يذكرهم ابن عدي. لذلك لو أحببتم أن تقيدوا 2 ترجمة الرجل، يعني رقم هذا الرجل 790. والبيهقي، والبيهقي 5 على 246، 5 على 246. وفي الشعب، أربعة آلاف ومائة وأربعة وخمسين، وأربعة آلاف ومائة وخمسة وخمسين، يعني فارق رقم واحد. في عندنا أيضا نفس الفائدة، لاحظوا أنا في التخريج قلت والبيهقي 5 على 246. لماذا؟ لأن البيهقي أيضا إذا عزي إليه حديث من يعني من دون تقييد فيصرف إلى السنن الكبرى، يصرف إلى السنن الكبرى. وإذا روى الحديث في شعب الإيمان يقيد، في دلائل النبوة يقيد، في الأسماء والصفات يقيد. إذن أيضا البيهقي إذا وجدنا من نسب أو عزى له حديثا هكذا على الإطلاق يصرف إلى السنن الكبرى. السنن الكبرى موضوعها الأحاديث الفقهية، ما فيه ترغيب ولا ترهيب ولا فضائل البلاد ولا فضائل الصحابة ولا أحاديث عقيدة بشكل عام. طبعا لا يخلو أحيانا أن يوجد بعض شيء يسير من هذه المواضيع، لكن هو كتاب في الأحاديث الفقهية. لذلك هذا أعظم موسوعة في الأحاديث الفقهية، هو شامل للموطأ ومصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة والكتب الستة وما وراءها أيضا، كل الأحاديث الفقهية في هذه الكتب الستة والتسعة إلى 15، هذه الأحاديث موجودة في سنن البيهقي. وهو في كثير من الأحيان يعني يعزي الحديث بعد أن يسنده للصحيحين أو للبخاري أو لمسلم، أو واضح أنه يروي الحديث من طريق أبي داود ومن طريق الترمذي من طريق ابن خزيمة وما أشبه ذلك، فنعلم في الغالب أن الحديث موجود في هذه الكتب. نعم، إذن هؤلاء الأئمة رووا هذا الحديث من طرق. الآن أيضا نحصر هذه الروايات والطرق عند رجل هو بداية أحد أسباب ضعف هذا الحديث، فروى هؤلاء الأئمة جميعا هذا الحديث عن حفص بن سليمان، أو الأحسن نقول من طريق حفص بن سليمان لأنه ما أحد أدركه من هؤلاء الأئمة، فلا نقول عن، الأحسن أن نقول من طريقي، من طريقي، من طريق حفص بن سليمان عن ليث، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر مرفوعا، بنحو ما تقدم، بنحو الحديث المتقدم، قلنا المعاني واحدة، أحاديث فضل الزيارة أو تأكيد الزيارة. الآن نأتي إلى دراسة أحوال هؤلاء الرجال، وهل هناك انقطاع أو لا؟ إذا في سنشير إليه. الآن نبدأ بحفص بن سليمان، نبدأ بحال حفص بن سليمان، نكشف عن حاله. بداية حفص بن سليمان، أنا حكمت على السند بقولي ضعيف جدا، حفص بن سليمان ضعيف متروك الحديث. إذن حفص بن سليمان ضعيف متروك الحديث. يعني هذه تقريبا مراوحة تعتبر بين ضعيف ومتروك، نوع من التردد لاختلافهم في حاله. عرفنا لاختلاف أئمة الجرح والتعديل في حاله. نعم، لكن الراجح أنه واهي، يعني أنه واهي، يعني ضعفه ليس عاديا أو طبيعيا. أي نعم، الراجح أنه واهي بمعنى ضعيف جدا. إذن هذا حاله. وليث هو من ليث هذا؟ طبعا الليث بن سعد لم يدرك مجاهدا، لم يدرك مجاهدا. مجاهد توفي سنة 104 أو 103. حتى مالك الذي هو أقدم من الليث بن سعد لم يدرك مجاهدا ولم يسمع منه. نعم، إذا الليث هذا هو ابن أبي سليم. عيننا ليثا بأنه ابن أبي سليم، وهو معروف طبعا بالرواية عن مجاهد، معروف بالرواية عن مجاهد. ليث هذا عنده مشكلتان، عنده مشكلتان. الأولى أنه ضعيف، سواء بسبب اختلاطه واختلط في آخره. أي نعم، ولم يميز حديثه، لم يميز حديثه، يعني من سمع منه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط من الرواة ما عرف، لذلك حكم على حديثه بشكل عام بالضعف. هذه علة فيه. عنده مشكلة ثانية أنه مدلس، أنه مدلس، وقد عن هنا روى هذا الحديث بعن. إذن تلخص لنا أن الإسناد ضعيف جدا، واضح أنه ضعيف جدا. قلنا حفص بن سليمان ضعيف أو متروك، ليث أيضا هو ضعيف ومدلس وقد رواه بصيغة عن، مجاهد طبعا من الأئمة الجبال الحفاظ. بداية أعله ابن عدي بحفص بن سليمان، ابن عدي أعله بحفص بن سليمان وضعفه طبعا، أعله يعني ضعفه به، وقال عامة أحاديثه غير محفوظة. عامة أحاديثه غير محفوظة. وبه أعله أيضا البيهقي. بقوله حفص ضعيف في رواية الحديث. حفص بن سليمان إخواني هذا القارئ، حفص بن سليمان هذا القارئ، ترجمه الإمام الذهبي وابن حجر وغيرهما، قالوا هو ثبت في القراءة ضعيف في الحديث. السبب أنه كان يعتني بالقراءة، عرفنا، ويكب عليها، بينما في الحديث يعني ما كان يذاكره جيدا، لذلك وقع التخليط في أحاديثه ورواياته. لكن أهل العلم طبعا يميزون، فقالوا هو ثبت في القراءة ضعيف في الحديث. الآن نأتي إلى حكم الهيثمي في المجمع. الهيثمي رحمه الله إخواني قدم الحقيقة مجهودا، وبذل يعني جهدا طيبا في تخريج هذه الموسوعة، أي نعم، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. أي نعم، أتى إلى ستة كتب، هي شوفي أحاديث في معاجم الطبراني الثلاثة ومسند البزار ومسند أحمد ومسند أبي يعلى، معاجم ثلاثة ومسانيد ثلاثة. فما روى هؤلاء الستة من أحاديث ليست موجودة في الكتب الستة، هذا شرطه، ليست موجودة في الكتب الستة، يخرجها في هذا الكتاب ويحكم على أحاديثها. بذل كما قلنا يعني جهدا يشكر عليه، لكن وقع في يعني له أيضا بالمقابل أخطاء، وأحيانا تساهل، أحيانا أخطاء يعني لم ينتبه إليها، وأحيانا يعل الحديث بضعف راوي، لكن نكتشف أن الحديث له علة أخرى بأنه مثلا منقطع. أحيانا يحكم على الحديث بقوله رجاله ثقات، أي نعم، ثم نكتشف أن صح رجاله ثقات، لكن في الإسناد إرسال أو انقطاع، سواء إرسال خفي أو انقطاع ظاهر. هنا كما أنه هو قلنا متساهل في أكثر من ناحية، هو يعتمد توثيق ابن حبان مطلقا، يعتمد توثيق ابن حبان مطلقا، فلذلك العلماء يتابعونه حينما يقول أو يحكم على حديث بقوله رجال وثقات يتابعونه. ففي كثير الأحيان يكون أحد الرجال ابن حبان فقط هو الذي قال فيه ثقة أو أدرجه في الثقات، ويكون مجهولا، يكون مجهولا، فيضعف هذا الحديث. إذا قال الهيثمي في المجمع برقم 5843 فيه حفص، وثقه أحمد وضعفه جماعة من الأئمة، إذن قال الهيثمي فيه حفص هو المتقدم من سليمان، وثقه أحمد وضعفه جماعة من الأئمة. العبد الفقير طبعا بعبارة لطيفة، أي نعم، ما قمت بحملة شعواء و يعني قدح، عرفنا، أو استخدام عبارات غير مناسبة في ألطف عبارة، طبعا أنا أنكر عليه رحمه الله، قلت كذا قال، هذه من ألطف عبارة حينما يقول، هذه استفدناها من ابن حجر، من الذهبي، من غيرهما أحيانا، كذا قال، واضح أن هناك إنكار يعني، أي نعم، لكن بدل أن يقول أخطأ و يعني وهم، أو هذا من أخطائه، من أوهامه، من أباطيله إلى ما هنالك، فهذه ألطف عبارة، ألطف عبارة، كذا قال، ولم يوثقه أحمد. لاحظوا إخواني المتابعة كيف متابعة العلماء. أي نعم، الهيثمي قال حفص كما ذكرتم أو قيدتم، وثقه أحمد وضعفه جماعة. أنا تتبعت في ميزان الاعتدال وفي تهذيب التهذيب في كتب التراجم، ما وقفت على توثيق صريح. أي نعم، قلت لم يوثقه أحمد، وإنما جاءت عنه روايات يعني كأنها متعارضة، فتارة قال عنه صالح، أي صالح الحديث، إذن تارة قال عنه صالح، وتارة قال عنه متروك الحديث. لاحظوا كيف إذن بعض الناس يأتي فيأخذ كلام الهيثمي في المجمع، عرفنا، ويترك البحث أو يترك كلام سائر العلماء الذين أعلوا هذا الحديث، ثم يقول هذا الحديث ضعيف، خلينا نقول، أو أحسن من ضعيف، وثقه أحمد وضعفه جماعة. إذا راعينا كلام الإمام أحمد صار في مرتبة اللين، يعني في مرتبة اللين، ثم يقول وجدت له طريقا آخر بسند ضعيف، كما قلنا يتساهل، يكون فيه يعني ضعيف جدا، وسند آخر من الأسانيد التي مرت معنا، أي نعم، ضعيفة جدا، يقول هي ضعيفة فقط، فيحكم على هذه الأحاديث بالصحة. عرفنا من أين يأتي الخلل والإشكالات. أي نعم، إذن ما اكتفيت طبعا أنا بمتابعة الهيثمي رحمه الله في ما نقله عن أحمد، تابعت بعد ذلك. وقال البخاري تركوه. وقال البخاري، البخاري غالبا إذا أطلق أيضا يعني الكلام على الرجال، على الرجال يكون في التاريخ الكبير، يكون في التاريخ الكبير، وما سوى ذلك يقيد، وما سوى ذلك يقيد، لأنه عنده التاريخ الأوسط، هذا مطبوع في مجلدين، وقد أخطأ بعض أهل العلم فيه، فكانوا يقولون عنه التاريخ الصغير، التاريخ الصغير، أي نعم، هو التاريخ الأوسط، هذا المطبوع في مجلدين. التاريخ الكبير مطبوع موسوعة كبيرة في 8 مجلدات، وفي طبعة في 10 مجلدات على حسب الدار الطابعة. اختلف أهل العلم لكن في التاريخ الصغير، فبعضهم يقول ما أحد رآه، ظاهر أنه ضاع في عصور متقدمة، وآخرون يقولون هو كتاب الضعفاء. الضعفاء، الإمام البخاري له كتاب صغير عندي موجود، كتاب الضعفاء. فبعضهم قال تاريخ البخاري أو تواريخ البخاري هي ليست أخبار حوادث وأمم وكذا، يعني هي ذكر رجال وكلام على الرجال. فمن أهل العلم من قال التاريخ الصغير هو كتاب الضعفاء للبخاري، هو كتاب الضعفاء، والله تعالى أعلم. إذا البخاري قال في هذا الرجل تركوه، ومعلومكم كما هو معروف عن الإمام البخاري أنه معتدل، وأنه يعني لا يطلق العبارات هكذا جزافا، يكون في غاية الدقة، في غاية الدقة والتلطف أيضا واللين، ويعزي دائما الكلام لغيره في الجرح حتى في التعديل، يعزي وينسب الكلام لغيره. فلاحظوا قال تركوه، يعني هو ناقل، هو ناقل، ما قال هو متروك متهم كذاب إلى آخره. دائما هذه طريقة الإمام البخاري، يجعل العهدة في الجرح والتعديل أيضا على شيوخه وشيوخ شيوخه، من شيوخه علي ابن المديني، يحيى ابن معين، أحمد ابن حنبل، وهؤلاء الجبان. فهو غالبا يريد هؤلاء أو يريد شيوخهم أيضا، يحيى بن سعيد القطان وهؤلاء الجبان. نعم. وقال أبو حاتم متروك لا يصدق. وقال ابن حبان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل. عبارات ابن حبان غالبا تكون مصحوبة بشيء من السجع، من السجع. إذن يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل، يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل. جميل أن نقف عند هذه العبارات. يقلب الأسانيد مرة معكم، القلب يكون في السند وفي المتن، القلب في السند كإبدال راوي براوي، أو هذا الرجل يقلب عمر بن مرة، مرة بن عمر، مالك بن أنس، أنس بن مالك، وهكذا. أي نعم، هذا يقلب الأسانيد. يرفع المراسيل، طيب كيف يرفع المراسيل؟ هذا خارج عن القاعدة التي مرت معكم في مصطلح الحديث. عرفنا المرسل، قلنا هو سقوط في آخر السند، الحديث المرسل هو سقوط في آخر السند. فيقصد ابن حبان هنا بيرفع أي يصل، يصل الأحاديث المرسلة. عرفنا، إذن يرفع هنا بمعنى يصل، يصل الأحاديث المرسلة، يعني الحديث يكون يرويه ابن أبي شيبة بسنده عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يرويه الثقات. فنجد الضعفاء يجعلون واسطة بين قتادة وبين النبي صلى الله عليه وسلم، كأنس ابن مالك مثلا، وهكذا. هذا المراد بقوله ويرفع المراسيل. أعله أيضا ابن عبد الهادي كما هو يعني عادة يتعقب السكي. طيب وجدنا طريقا آخر لهذا الحديث، وجدنا له طريقا آخر نسجله، لأنه ينبغي دائما الباحث إخواني خاصة في الأحاديث اللي فيها أخذ ورد وخلاف أن يتتبع هذه الأحاديث وهذه الأسانيد واحدا واحدة بدقة متناهية وبأمانة، أيضا بدقة متناهية وبأمانة، يعني يجب أن يجرد نفسه أو ميله أو هواه عما يحب، يعني أن يتجرد من ذلك وأن يكون يعني بحثا علميا خالصا دقيقا في غاية الدقة والإتقان. إذن وجدنا له طريقا آخر يرويه الطبراني. ثلاثة عشر ألفا، برقم 13,496. عند أسئلة؟ طيب نعم. وفي الأوسط 289، وفي الأوسط أيضا قلنا عند الإطلاق طبراني في الكبير، في الكبير نعم، الأوسط قيدنا برقم 289. عن أحمد ابن رشدين، عن أحمد ابن رشدين، عن علي بن حسن الأنصاري، عن الليث ابن ابنتي الليث ابن أبي سليم. نعم لو أحببتم للسهولة، عن الليث حفير الليث بن أبي سليم، وبدكم نذكره يعني الليث ابن ابنة الليث بن أبي سليم، يعني يتفق مع جده في هذا الاسم. عن عائشة بنت يونس، عن عائشة بنت يونس امرأة الليث، امرأة الليث، عن ليث به، ليث طبعا معروف هو صاحب الرواية الأولى، ليث هو ابن أبي سليم وليس الليث بن سعد. إذن حصل هنا متابعة لحفص بن عمر بن سليمان، صح؟ حصل متابعة، لاحظتم المتابعة؟ فهذا الطريق إذا رواه الطبراني من طريق آخر، لكن كان اللقاء في الليث، كان اللقاء في الليث. طيب قلنا وهذا إسناد ساقط، استفيدوا من هذه العبارات تمر معكم أحيانا، ما مرت معنا طبعا في التيسير. أي نعم، هذا إسناد ساقط، طبعا يستخدمها ابن حجر، يستخدمها الذهبي، يستخدمها غيرهما. ساقط يعني ضعيف جدا، يعني ينوعون أحيانا في استخدام العبارات، ساقط بمعنى ضعيف جدا، لا ضعيف طبيعي ولا موضوع، يعني أنه يعني موضوع أو أن راويه كذاب، لا. إذن وهذا إسناد ساقط. ابن رشدين أحمد، هذا ابن رشدين مر معكم دونتموه، متروك الحديث. إذن ابن رشدين هذا متروك الحديث، وشيخه غير حجة، نعم ضعيف فقط، ضعيف لا يحتج به يعني. أحسنتم، لو في عبارة ما ذكرتها أحيانا أظنها واضحة، اي نعم. والليث، سبط الليث طبعا هذا الحفيد يعني ابن البنت يقال له سبط، ابن البنت يقال له سبط، لذلك يقال للحسن والحسين. نعم. إذن والليث هذا سبط، الليث بن أبي سليم، وأمه في عداد المجهولين، في عداد المجهولين في قسم المجاهيل. والليث معروف، مر معكم ليث أنه ضعيف وفي الأصل ومدلس أيضا، فتبين الحكم النهائي وذكرناه من باب التأكيد مما تقدم أن الخبر ضعيف جدا، وتفرد ليث بهذا الحديث عن مجاهد غير محتمل يعني غير مقبول. وأخرجه ابن عدي وابن حبان وابن الجوزي في الموضوعات، وأخرجه ابن عدي وابن حبان في المجروحين طبعا وليس في الثقة في صحيحه، وابن الجوزي في الموضوعات. من طريق محمد بن محمد بن النعمان بن شبل، مر معكم عن جده عن مالك، عن جده عن مالك عن نافع عن ابن عمر. طبعا باختصار ابن الجوزي وغيره قالوا هذا حديث باطل ليس له أصل عن مالك، ليس له أصل عن مالك. هذا يعني ما جاء في الأحاديث التي تتعلق بالزيارة بطرقها وأسانيدها، هذه هي. وكما لاحظتم ما وجدنا إسنادا ضعيفا يكون ضعفه محتملا يعني طبيعيا، دائما هي أسانيد شديدة الضعف، والأحاديث إذا كانت شديدة الضعف لا تتقوى بمجموعها، لا تتقوى ولا تتأيد بمجموعها. نعم. لا الآن هذا الطريق عن مالك حصرا، لكن الحديث واهي بالشكل عام. ليس له أصل يعني مكذوب على مالك، مكذوب على مالك. هذا باختصار بالنسبة لهذا الحديث، انتهت. هذا ما ذكره ابن النجار بالنسبة لهذه الأحاديث، واستوفى طبعا هو من أهل الاستيفاء خاصة بالنسبة لهذا الكتاب، وقد بوب بعنوان أحاديث زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم استدركت أنا كما رأيتم بعض الأسانيد وبعض الطرق، لكن ما كان فيها فائدة، ما كان فيها فائدة. الدرس الآتي إن شاء الله حبذا لو أنا أعطيكم وظيفة ونحلها، أعطيكم وظيفة تخرجون لنا حديث تفرق الأمة إلى 73 فرقة، خرجونا إن شاء الله، خرجوا حديث تفرق الأمة بذكر طبعا إخواني الشواهد والطرق، الشواهد عن كم صحابي مثلا نحصر مثلا هذا، ومعروف من الأحاديث التي يعني وردت عن عدة صحابة، نحصر هؤلاء الصحابة عن 7، 8، 9، 10، ونريد ضبط للألفاظ أيضا، لأن من أهل العلم من ينكر الآن كلها في النار عرفنا إلا واحدة، بعض أهل العلم ينكر الحديث بالكامل، يضعف الحديث جملة، يقول ماذا لا يصح تفرق الأمة إلى 73 شعبة، وبعضهم يصحح الحديث أو يقبل بتصحيح من صححه، لكن يقول فقط يثبت وتفترق أمتي إلى 73 فرقة. ينتهي يقول هذا الحديث صحيح. أي نعم. أما لفظ كلها في النار إلا واحدة فبعضهم كما قلنا يضعفها أو ينكرها. أي نعم. في رواية أيضا وهي الجماعة، وهي الجماعة في رواية ما أنا عليه وأصحابي. إذا إن شاء الله تخرجون هذا الحديث باختلاف طرقه وأسانيده وألفاظه أيضا مع الحكم والنظر في هذه الأسانيد وهذه الطرق. اللي ما عنده مراجع كثيرة ممكن في الآن الموسوعة المكتبة الشاملة، المكتبة الشاملة أو حتى على الأنترنت، حتى على الأنترنت يبحث ويسجل ويدون. والله تعالى أعلم. عندما نعطي السؤال الأول رقم المجلد والصفحة لا يختلف رقم الصفحة من طبعة إلى أخرى؟ لو من دار نشر إلى أخرى أكيد يختلف هذا إخواني. بدون أصوات بارك الله فيكم. ما اسم الكتاب الذي ندرس منه ومن صاحبه؟ لا، ما في كتاب معين، ما في كتاب. الآن اخترنا لكم هكذا هذا الكتاب أو هذا الحديث معروف ومشهور على الألسنة في أحاديث الزيارة. الدرس الآتي قلنا حديث تفرق الأمة. ما معنى يرفع المراسيل؟ قلنا بمعنى يصل المراسيل بذكر الصحابي. ألا يمكن تحديث بأساني المرسل عن التعريف الإرسال؟ لا، هذا خارج عن القواعد. لذلك ستفاجئون في كثير من الاصطلاحات التي يعني أخذتموها أو مرت معكم، ستجدون عبارات وكلمات واصطلاحات ما مرت معكم، لكن بالممارسة والمتابعة إن شاء الله. نرجو تبيين طريقة عملية أو طريقة عملية سهلة لتخريج الحديث. ما هو المدار؟ كما يعني ابتدأنا اليوم إن شاء الله، هذه الطريقة، هذه الطريقة التي نتتبعها. حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، حديث حسن رواه الترمذي، هل يصح هذا الحديث؟ الراجح أنه حديث ضعيف، الراجح أنه ضعيف وإن كان من أهل العلم من حسنه. وكذلك حديث لا يؤمن أحدكم، هذا حديث في الأربعين النووية، وحديث آخر لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الراجح أنه ضعيف وأن مداره على نعيم بن حماد وأنه ضعيف ولا يتابع عليه. طيب، كثر الطعن في أحاديث الصحيحين ومنهم حديث السيد عائشة الذي تروي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سحر من قبل يهودي، فما حكم هذا الحديث؟ هذا الحديث في الصحيحين ولا مطعن فيه من أهل من جهة الإسناد، ولا طعن فيه أحد من النقاد والأئمة الجبال كالإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني وهؤلاء الأئمة. فهم تعجبوا الظاهر من قضية السحر وأنكروا ذلك. هؤلاء يعني يكونون إما من المعتزلة أو على طريقة المعتزلة، يعني هم عقلانيون، هم عقلانيون. فالحديث صحيح الحقيقة، الحديث صحيح. نرجو أن تدلون على اسم الكتاب تقرؤون منه. ما الفرق بين المعجم الكبير والأوسط والصغير؟ هل تنصحنا بمختصر لصحيح مسلم؟ جيد، في أكثر من مختصر الحقيقة لصحيح مسلم. في مختصر للمنذري، في مختصر للمنذري، في مختصر للشيخ الألباني رحمه الله أيضا، في مختصر لصحيح مسلم للشيخ الألباني الآن قديما، في مختصر لصحيح مسلم للمنذري. حديث من صلى 40 صلاة في مسجدي كانت له براءة من النفاق ومن النار، هل يصح هذا الحديث؟ هذا الحديث أيضا من الأحاديث التي فيها أخذ ورد، يعني هذا الحديث من الأحاديث التي خرجها مرت معي أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب الموضوعات، وبعضهم يكتفي بتضعيفه وآخرون يحسنونه. أي نعم، الراجح أنه ضعيف والله أعلم. أنا ما خرجته منذ فترة، لكن الذي أذكره أنه من الأحاديث يعني الضعيفة في موضوعات ابن الجوزي، وليس من الأحاديث الموضوعة. عند تخريج الأحاديث هل ينظر إلى المتون أو ينظر إلى الأسانيد؟ لا، يراعى المتن إذا كان باللفظ أو حتى بالمعنى، فعند ذلك الأمر يكون سهلا. أما حديث مثلا كما قلنا تفترق أمتي إلى وتفترق أمتي إلى 73 فرقة أو شعبة، هذا الحديث خرجه أحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة إلى هنا، ما فيه الزيادات، ما فيه الزيادات. فهذا مهم، يجب أن يعني نعرف هذه الألفاظ والزيادات لها دور. يعني يا رب، ما صحة حديث تلقين الميت بعد الدفن؟ حديث تلقين الميت بعد الدفن حقيقة رواه أهل الشام من حديث أبي أمامة الباهلي، وإسناده ضعيف جدا، إسناده ضعيف جدا، والمتن منكر. ما صحة هذا العمل؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، أي نعم، أنهم لقنوا الميت، أنهم لقنوا الميت، ما ورد أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح ولا حسن، ولا حتى في حديث ضعيف، ضعفه محتمل، يعني ضعف غير شديد، أنه لقن ميتا. هل يصح هذا الحديث أنه إذا دخل قرية قال اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا والأراضين السبع وما أخللنا إلى آخره؟ ما الحقيقة يعني ذكرت هذا الحديث أو عدته، لكن كأني أذكره أنه حديث حسن، الذي أذكره في ذاكرتي أنه حديث حسن، لكن كما قلنا على سبيل التقريب. أي نعم، هل صحيح أنه لا يوجد راو ضعيف من النساء؟ نعم، الإمام الذهبي ذكر ذلك وهو من أهل التتبع والاستقراء، كما وصفه ابن حجر في أحوال الرجال، قال هو من أهل التتبع والاستقراء التام، قال لا يوجد في النساء من هي يعني ضعيفة بمعنى مجروحة، من هي جرحت في مجاهيل، بس يعني أسوأ الأحوال بالنسبة للنساء تكون مجهولة. هنا ما هي الكتب التي يعزى إليها في التخريج؟ كل الكتب سواء التي تخرج هذا الحديث لو كان في سنن أبي داود وكذا على أنه مقبول، أو في الكتب التي تخرجه على أنه ضعيف كابن عدي الكامل والمجروحين لابن حبان والضعفاء للعقيلي. في عدة أسئلة هنا، لمعرفة جميع طيب الشيخ الذي يروي عنه المسند، هل هناك حديث لا يقف على قبر سقيا شقي أو شقيا؟ لا، هذا مو موجود أصلا. نحن ذكرنا الأحاديث موجودة في سنن الدارقطني، في هذه الكتب، كتب شعب الإيمان للبيهقي ومعاجم الطبراني وما أشبه ذلك، يعني هذه في أحسن الأحوال، هذه في أحسن الأحوال. لكن رأيتم ما عزي ولا حديث لمسند أحمد أو للكتب الأربعة، حتى مو للصحيحين، للكتب الأربعة. إذن هذه الأحاديث، أحاديث الزيارة، خلت عن الأصول، يقال لها هذه الأصول، كتب الستة وما قبلها، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، مسند أحمد، مسند إسحاق، موطأ مالك، هذه الكتب كتب أصول، فخلى هذا الحديث عن هذه الأصول جميعا، وخلى عن أيضا كتب الطبري وكتب ابن حبان الصحيح يعني، وصحيح ابن خزيمة. من الطلبة من يطلب مزيد التفصيل في تخريج الحديث؟ طيب إن شاء الله نحاول أن نبسطه. هل تعدنا في المرة القادمة بتخريج حديث السوق الذي كثر حوله الجدل؟ لا نخرج إن شاء الله حديث التفرق الأمة، وبعده إن شاء الله الأسبوع اللي بعده إن شاء الله نعطيكم وظيفة تخريج حديث السوق، صح حوله إشكال وأخذ ورد، هل يجب أن نقرأ مختصرات البخاري ومسلم أولا؟ لماذا لا نقرأ الأصول مباشرة؟ نقرأ الأصول إن شاء الله والهمة إن شاء الله والجد. ما صحة حديث الرؤيا في كتاب ابن تيمية بيان تلبيس الجهمية؟ لعل السائل يقصد حديث رأيت ربي في أحسن صورة، لكن هذه رؤيا منامية، طبعا رؤيا منامية، والحديث صحيح إن شاء الله أو حسن في أقل تقدير، ذكره أو خرجه يعني أو ذكره خلينا نقول ابن كثير في سورة صاد عند ذكر الملأ الأعلى، أي نعم، وهو حديث حسن، ابن كثير ذكر له طرق، ذكره بشواهده وبطرقه، وهو حديث حسن أو صحيح حسن في أدنى تقدير، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.